بالنسبة للحج يا شيخ، إذا رمى رجل 6 حصيات في اليوم 12 ثم ذهب وطاف وعاد إلى بيته، فهل يا ترى عليه إذا حج مثلا حجة أخرى أن يقضي تلك؟ لا، عليه أن يقضي فورا تنبهه لتنقيصه من رمي جماره، عليه أن يعود فورا وإلا فقد فاته الركب. حتى لو كان بعد انقضاء الشهر؟ لأن هذه المسألة مثل أي فريضة ينساها الإنسان فيتذكرها، فوقتها حين يذكرها. فقضى الله فإن الله حق القضاء.